قيل له لا نزوجك إلا في بلاد إحسان ولا تسافر بها إلى بلد الكفر، فهاجر من بلده بلد الكفر إلى بلد الإحسان من أجل أن يتزوج هذه المرأة. فنريد الدنيا ونريد المرأة لم يهاجر إلى الله ورسوله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه، وهنا قال إلى ما هاجر إليه ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فلماذا؟ قيل يقول الكلام، لأنه إذا قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها صار كلام طويلا، فقال هجرته إلى ما هاجر إليه. وقيل قل لم ينص عليهما احتقارا لهما وإعراضا عن ذكرهما، فلأنهما حقيران أي الدنيا والزوجة ونية الهجرة التي هي من أفضل الأعمال لإرادة الدنيا والمرأة نية منحطة ثاقلة، قال هجرته إلى ما هاجر إليه فلم يذكر ذلك احتقارا. وعلى كل حال سواء هذا أو هذا أو جميع، فإن هذا الذي نوى بهجرته الدنيا أو المرأة التي ينفقها لا شك أن نيته سافلة من حقة هابطة، بخلاف الأول الذي هاجر إلى الله ورسوله. والهجرة أنواع ربما نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما وإنما لكل امرئ ما نوى. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب لذلك مثلا بالهجرة، وهي ترك الإنسان بلده بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ضرب المثل دون الحصر، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت صلاته لله، ومن كان صومه لله، ومن كان حجه لله، كل العبادات حسب إرادة الإنسان ونيته. إن فعلها لله عز وجل فهذا هو المخلص الموحد، وإن فعلها لغير الله تقرب إلى عباد الله بما يتقرب به إلى الله فهذا مشرك، وقد يصل إلى حد الشرك الأكبر. وإن أراد بذلك الدنيا فهو أيضا حابط عمله. ووعدنا أننا نتكلم عن الهجرة، فالهجرة